بلاغة القرآن، ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان، ما الخلق كل الخلق من إنس ومن جن إذا اجتمعوا هنا في آني لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا، واجعله قائدنا إلى جنات النعيم. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 31 من سورة الأحزاب، يتلو علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.